الطبقة السادسة، وهو ثقة حافظ له تصانيف، إلا أنه اختلط في آخره وكان مدلس، وهو أثبت الناس لقتادة، أثبت الناس أحفظ الناس لحديث قتادة. عن قتادة بن جعامة السادس بأبي الخطاب البصري، أبو الخطاب كنيته أبو الخطاب البصري، مرة كان المحدثون ينتهون طلابهم وحفظهم ومدى يعني تلقيهم وحفظهم بهذا، قال حدثنا يعني فلان، حدثنا ابو فلان، وقال حدثنا ابو خطاب عن ابي حمزه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا، فقال الشيخ من طلابي من هذا السند منهم؟ قال يعني ولم يجب الا بعضهم، فقالوا هذا على غيره. وقال عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال انس بن مالك احد المفسرين السبعه المفسرون في روايه الخبر، ابو هريره يده بن عمر، فانس فزوجه النبي، هكذا قال من وبعده، والبحر لا، والمفسرون في روايه الاثر ابو هريره يده بن عمر وانس وزوجة الهادي الأبر، والحاضر يعني هو من الأبيات، أيوه أيوه هذه هذه، لأن السيوطي ما رتبهم، السيوطي ما رتبهم، أنا رتبتهم. والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يديه ابن عمر وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي، هذا هي السيوطي لأنه ما رتبهم هو. والترتيب يكون هكذا، المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يده ابن عمر، فأنس فزوجة الهادي الأبر، ثم ابن عباس يده جابر، وبعده الخدري فهو الآخر، هكذا ترتبه. أولا إيش؟ أبو هريرة 5000 ثبت له في باب الدواوين، وهو يعني مصدر بالرجل من مخرج 5374 حديثا. يده ابن عمر 2600 وثلاثون حديثا، ويلي ابن عمر ثم بعده و وانس كذلك ايضا يعني ولا 2286، وعائشة رضي الله عنها 2210، ويلي الحبر 6696، ويليه أبو سعيد جاد 1540، ويليه من هو أبو سعيد الخدري روى 1170 حديثا، هكذا ترتيب. قال ينبوع من بين أصابعه فتوضع القوم كلهم، يعني انقطع الماء ما عندهم ماء، فحصل في المعجزة بهذا. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ كم توضع منه؟ قال 300، أو قال زهاء 300، أو بالشك من الراوي، ولذلك قال وإن لم تكتب تقرأ، إذا كانت أو بالتنويع ما يزال شيء، وإذا كانت أو بالشك من الراوي وإذا كانت سند بصريا نقول هذا سند بصري، لأن القعنبي أخيرا كان في البصرة وهنا مدني، لأن القعنبي كان في المدينة أولا، فلذلك نقول هذا مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخر. عما ليش إمام دار الهجرة؟ إمام دار الهجرة الإمام يعني كبير المسلمين متجددين وكبير المسلمين، واتفق الناس كلهم على ثقته وجلالته. أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يملك نفسه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال أعرفتم الليلة من صلاتكم، أعرفتم الليلة، يعني استغرب ذلك من جميع فعلها، قال نعم، قال بارك الله في ليلتكما، فولد له هذا عبد الله، وما شاء الله أنه يعني كان عزيزا للقراء وكان محدثا، وكان أولاده تسلسل تناسل ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإسحاق هذا ولد عبد الله. قال ماذا؟ قال عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يعتبر هذا يعتبر عمه، قال انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال من علامات النبوه ومن المعجزات ما اتاه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال كيف تكون هذا وقد اتى الله احياء الموتى لعيسى؟ احياء الموتى ومحمد اولى من ذلك، لان احياء الموتى معناه كان خرج يتبعه هو ربها عيسى. واما ان يتكلم الشجر اجذر النخله وينشق ويصوت ويبكي ما في لعيسى، اذن ايش؟ محمد اقوى معجزه من عيسى. فقسمه الشافعي بهذا رحمه الله. حسين متفق على حدثنا عبد الرحمن بن زايد بصري ثقه من كبار الطبقه العاشره، قال حدثنا حزم وابي حزم بصري ايضا من كبار السابعه، قال عن سميته الحسن الحسن بن ابي الحسن، وابو الحسن اسمه يسار الحسن البصري بكثر ثلث فاضل فقيه الا انه يجلس كثيرا ويرسل. قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه اي في بعض سفره اسفاره ومعه ناس من اصحابه، كان معه بعض الصحابه فانطلقوا يسيرون على قول المسايرين، فحضرت الصلاه فلم يجدوا ماء يتوضؤون ولم يجدوا ماء يتوضأ النبي معنا. قال انطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، قدح هذا اناء بقدح من ماء يسير، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثم مد اصابعه الاربع على القدح، اصابعه الاربع هذه على القدح مدها وصغير يعني، ثم قال قوموا فتوضؤوا جاء خير من الله سبحانه بركات من الله، فتوضا القوم حتى بلغوا بما يريدون من الوضوء وكانوا 70 او نحوه، يعني معناه 70 نفرا او نحو ذلك. وهذا ايضا من جمله علامات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام. وبالشاهد المتفق على حدثنا عبد الله بن المنير هذا مروزي يوسف عن 11 قال ان يوسف يزيد بن هارون التاسعه قال اخبرنا حميد بن ابي حميد الطويل من الطبقه الخامسه عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال حضرت الصلاه فقام من كان حضرت الصلاه في المدينه يعني فحضر قال فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضا، من كان بيته قريب يتوضا هناك، وبقي قوم في المسجد كانوا بعيد بيوتهم بعيده لا يمكنهم ان يذهبوا ويرجعوا، فلذلك بقوا هناك. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخبض من حجاره، يخبض هذا اناء يعني يعمل ويتوضا به ويشرب منه، يخبض هذا يكون مثل الصحر، قال من حجاره من ماء، فوضع كفه فصغر مخبض صغير هذا لا يمكن بس به ان يمسك به كفه، فضم اصابعه فوضعها في المخبض. هذا عباره عن ضيق ذلك الاناء، لا يسع ان يتوضا به اكثر من واحد. فتوضا القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. الله اكبر، كان صغير ما يمكن ان يمد النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه به، فنبع الماء وثار الماء حتى توضا 80 رجلا. وهذا من اغين اياته التي اتاها الله محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته حال نبوته. أبي سهل المنتظر قال حدثنا مسلم إسماعيل التبوذكي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم هذا مروزي نزول البصرة عن الطبقة السابعة، قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي هذا ابن أخي منصور بن معتزم الطبقة الخامسة، قال عن سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد وأبو الجعد اسمه رافع الجعد هذا الأشعري الكوفي من الطبقة الثالثة، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر، وقد ذكرنا عارفا انه رواة 1540 حديثا، قال انه قال عطش الناس بكثرة الطاء، عطش الناس يوم الحديبية بالمناسبة ان هناك الفاظ لغوية يعني يقصر فيها اللحظ، منها عطش يقول عطش ومنها يقول رسب، طالب هذا في اخر النتيجه يقول لك ليش؟ رسب فلان، هذا غلط، ما في لغه العربيه رسب، ومنها قول كسب، هذا غلط، ما في لغه العربيه كسب، انما كسب، كسبت كذا فتقول كسب، وهكذا هناك الفاظ لا استحضرها الان وتاتيني بغته وانبهكم عليها. قال ماذا؟ هذا قال عطشنا ماذا؟ يعطش الناس يوم العبيدية. يوم العبيدية هذا المكان المعروف عبيدية بالتخفيف أكثره من التشعبيدية كذلك أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم إليه رقوة يعني معناه هناك إناء بالماء فتوضع من صلاته من ذلك الرقوة من الله لا يأتي غيره. فجهش الناس معنى ذلك أنهم انبعثوا وصاروا إليه نحوه أي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ. فقال ما لكم لماذا تدعوني تتقربون علي؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك ما في غيره. فوضع يده في الرقوة فجعل الماء يفوء بين أصابعه كأمثال العيون بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال العيون. الله أكبر. هذا فيه يعني بيان بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويعني ينبع الماء ويتفجر الماء ما شاء الله سبحانه وتعالى أصابع والحجر والشجر إلى آخره. وفيه أيضا أن الأخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب هذا الرقوة سبب وضع يده فيه فسار الماء وهذا من باب التسبب من باب أخذ الأسباب وليس هو لازما وإلا فلو مد يده لسار الماء أيضا. قال فعن سارعهم فشربنا وتوضأنا قلتوا فانتمتم فلو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500 لو كنا 100,000 لكفانا ذلك. وهذه معجزة أو آية بينة من النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند متصدق على حديث الرائد الإسماعيل أبو غسان النهدي هذا كفي زرع الصغار الطبقة التاسعة على حديث إسرائيل إسرائيل من هنوس مع إسحاق السبيعي الطبقة السادسة. قال حدثنا أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن حذيف السبيعي الكوفي من الطبقة الثالثة وكان إماما في الحديث ولكنه كان يجلس واختلط بآخره عن البراء رضي الله تعالى عنه. ولكن حديثه هذا حديث حديثه ولذلك أدمر الشيخان رواية حديث أبي إسحاق عن طريق حبيبه إسرائيل عن البراء رضي الله عنه. براء بن عازب صحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة رضي وإذا عد الرجال الكبار ويكونون أقل من ذلك 14 يوم بيدية دير صغيرة يعني ما كانت نهر يعني فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة يعني ما أبقينا فيها معنى ولا قطرة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم لذلك جاء إليه فجلس على شفير الدير على جانبه فدعا بماء فمضمض بفيه ومج بالبئر ومج ذلك المضمض مع الذي تمضض فيه بالبئر تبريكا ومع لا إشارة إلى تفجر ذلك الماء. فمسكنا غير بعيد يعني زمنا قريبا ثم استقينا ثم سار ذلك الماء فاستقينا حتى روينا وروت او قال صدرت ركابنا ركائبنا يعني معناه حتى الركاب شربت وسقوا سبيلهم. وهذه ايضا آية بينة للنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له في حال في الاسلام اي في حال بعد ان نبأه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عبد الله بن سبعة التنيسي أبو محمد التنيسي هذا تنيس اسم قرية من قرى نسرة وكان نجيم نزيل بنسر. قال حدثنا أخبرنا مالك أبو دارية قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة يوم مثله هذا سمعت نجم مسلسل للمدنيين وشيخ المصنف وإن كان تلميذيا إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك فلا يبعد أن نجعل السند كله مدنيا. يقول قال أبو طلحة زيد بن سهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال بأم سليم أم سليم يعني أم أنس رضي الله تعالى عنهم ماذا؟ لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف في جوع يعني معناه يعني هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حساس عندهم حساس يعني يحسون بأدنى شيء وكانوا يتفقدون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائع أم غير جائع أم كذا حتى إنه وزل صوته يعرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه ضعيفا فتعقد أنه ما حصل هذا الضعف إلا من أي جوع فجاء إلى زوجته وقال يا أم سليم أنا سمعت صوت رسول الله ضعيفا وليس ذلك إلا للجوع فهل عندك شيء؟ قال فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، يعني تواتي بما عندها، اي العيش دم، ان العيش عيش الاخره. الله اكبر. ولو شاء لجعل الله الجبل احد ذهبا وفضه، واستغنى الصحابه واستغنت امته، ولكنه لا يريد ذلك. الله اكبر. اجوع يوما واشبع يوما، وهكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال صحابته. فكان عندها قليل، فقالت نعم، فاخرجت عقل عاصر قرص، هذا قرص خبز، عقل عاصر من شعير، قرص معمول من شعير، هذا بئر يعني. ثم اخرجت خمارا لها، خمار يعني التي تخمر وجهها، يعني يتلفه لئلا يراه الناس ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسفل الناس. فاذا جاء ذلك وقرب اليه قال تعال يا فلان، تعال يا فلان، ولا يشيء ولا يعني ينتزع منه بشيء. فلذلك قالت احتالت على ذلك ان لبست ولدها خمارها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي لئلا يراه الناس. هذه كانت امراه مثقفه. قال ماذا تحت يدي؟ ولافتني ببعضه، لبسته لئلا يعلم ماذا اخذ، وانما هو متلكف. قال ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه اذا راوا كذلك لابد يستفسره ويخلو به محلا خاليا وياكل ذلك ويزول جوعه، هذا مرادها. قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومع ادم، اذا ماذا دخل في الحمار ووقف امامهم، ووقف امام الناس. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه، لانه عرف انه ما يكفي تحت الليل بامر الله. قال فقلت نعم، قال بطعام، قال ولا يمكن ان يكون، قال نعم. وهذا كان التي لا تريد للمسلمين، لانه يشاركه الناس. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قوم، اذا قال ارجع الى بيتك ونحن ناتيك في البيت وسترى العجب العجاب. فان ذلك خجل انس ورجع. وعسى ذهب الي وقلت له اخبرته كذا وكذا، قال لم اخبر بشيء، انما قال لي اذهب ونسى وغير من معه. قوموا. هذا دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم قدر ابي طلحه وام سليم، وانهما لا يتقززان او لا يستنكفان من ذلك. هذا من ادب النبي صلى الله عليه وسلم وعشرته مع الصحابه رضي الله عنه، وكان الصحابه رضي الله عنهم يعلمون ذلك. وهو يريد ان يتبين هناك ويعلم ان الناس الذين حوله ايضا جائعون مثله، فيريد ان يواسي هؤلاء ويكون عن طريق بيت ابي طلحه وام سليم، لانهما كانا حبيبان له. فلذلك قال ارجع ونحن ناتيك. وقال للناس قوموا في بيت ابي طلحه في عزيمه، وهناك ما شاء الله ترجع الى الاخير. وهذه أخبار الضحى. وعلى كل حال جاءوا إلى بيت أبي طلحة بذلك. هذا غريب. رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم خالف خمسة وذهب بخمسة، فلما خرج الخمسة رجل رأهم وقال لعل هؤلاء يذهبون، وتعرفون الجوع أيام ذاك، لعل يشاركهم ويحصل بركة بعض. فجاءوا إلى بيت ذلك الرجل فدق عليه الباب ليستأذنه، فخرج الرجل فقال يا فلان إن هذا تبيع هذا التحيط وإلا يرجع. يا رسول الله أنت ومعك كل غرفة. هذا رجل واحد وكانوا خمسة، طعام الخمسة في ثابت وداخل. لكن هذا دليل على أن يعني على أن مواهب الناس أو أخلاق الناس أو طبايع الناس أو محبة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لبعض يتفاوت. أبو طلحة وأم سليم وإن جاء بآلاف لا يتغيرا. فلذلك قال أفشل معنا ونذهب. وهذا رجل أيضا يا فلان هذا تبيعنا في الطريق ولم تنفعه معنا. هذا السادس. هذا في ذل هذه الناحية. وللناحية الثانية تعليم أمته هذا الطريق وهذا السبيل. إن كان صاحبك الذي دعاك بطعام الغداء والعشاء تفيق به ولا ترى أنه يتغير اذهب بما شئت، وإن كان لا تعرف حاله لا تذهب. وإن تبعك واحد قل له ارجع أو لا تقل له ارجع تستهزئ منه، لكن إذا وصلت إلى الباب ودق الباب وجالس تستأذنه قل له يا فلان أنت دعوتني أنا بحالي، ولكن هذا الأخ يعني صحيح لماذا ترى؟ يعني هذا تعليم لأمتي تعليما بأمته وكيف يتعايشون في يعني تعاملهم مع الناس ومع أحبائهم ومع الذين يدعونهم إلى طعام إلى طعام إلى شراب إلى آخره. هذا الطريق الوحيد. وليس كل الناس على سواسية، وإنما يختلف في مسلك وفي المنظر وفي المظهر، فيجب للإنسان أن يقدر ذلك قدره. قال قل فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. يا أبا طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت تعالوا تعالوا وإنما قلت يعني كذا وكذا ولكنه جاءك. قال فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمه. فماذا قالت المرأة؟ يا أمي لا. فقالت الله ورسوله أعلم. يعني هذا أمر لا نستطيع أن نلزم في بشلاله إنكار ولا بكذا، وإنما نكل علمه إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تصرف فيه دون أن يستأذننا وكذا، لأن في وراءه شيء. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اطمأن نفسه بما أخبرته امرأته شدته. قالت يا أبا طلحة أنت في عرضهم دون أن يكون لنا ما قالت له. الله أكبر. فأطمأنت نفس أبي طلحة بأن وراء هذا الشيء شيء وهو من الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يستبشر بقدوم رسول الله معه لا يكون عبوسا مقتهر الوجه لا. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت قال أهلا وسهلا ومرحبا وما شاء الله، استبشر بذلك فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه يمشي أمامه. الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل البيت ماذا قال؟ هلم يا أم سليم. ما قال يا أم سليم؟ يعني كم عندك؟ لا، هلم يا سليم ما عندك، بس قل الكثير الذي عندك هات. فأعطتني ذلك الخبز نفس الخبز الذي أخذه أنس، ما في بيت غيره. فأعطتني ذلك الخبز فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت يعني فتات. قال وعصرت أم سليم عقة فأدمته. العقة إناء جعل في السمن والعسل، فقال لها يعني بقية شيء ليس ممتلئا بالسمن وإنما كانت بقية عصرته هناك حتى يكثر إداما يعتدمون به. فأدمته أي جعلت إداما من ذلك العق على ذلك فت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله، دعا الله وذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، قال ما شاء الله أن يقول. ثم قال إذا لعشرة، وهذا سر لا يعلمه إلا من صلى الله عليه وسلم إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لعشرة الطعام ما يكفي من شخص واحد أو ربما لا يشبع ذلك الشخص كما قدرته ابن سليم وأنس رضي الله تعالى، لكن قال عشرة عشرة عشرة وجعلهم كيف يتحدثون كيف كذا، وهذه كلها صفات معناه انه احيي اليه بهذا. اذا لا يتجاوز ذلك. قال اذا لعشرة، الناس كثيرون قال لعشرة، قال اذا لعشرة اولا فاذن لهم. وبعض العلماء يلتمس من حيث قال البيت ما يسر اكثر من عشرة والى اخره، لكن هذه نقول نفوض علمها الى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا التعليم النبوي، تعليم النبوي وهو تعليم يعني بالوحي، فنقول الله قال له هكذا هكذا افعل في هذه القضيه. قال فاعطوا حتى شجعوا ثم خرج تركوا ذلك. ثم قال اثنين بعشره فاذن لهم فاعطوا حتى شجعوا ثم خرجوا. ثم قال اثنين بعشره فاذن لهم فاعطوا حتى شجعوا ثم خرجوا. ثم قال اثنين بعشره فاكل القوم كلهم حتى شجعوا والقوم سبعون او ثمانون رجلا.